العالمين رب السماوات والأرضين مولي النعم ودافع النقم تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى في الأسبوع الماضي الكلام على آية من سورة البقرة، من كتاب الله، من سورة البقرة، وهذه الآية تتحدث عن صيام رمضان. ومتى كان نزول القرآن، وأنه كان في شهر رمضان، وبينا المراد بقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى بيان أحكام تكون في الصيام، وتكلمنا بعد ذلك على الآية التي ختم الله بها أو ذكرها بعد هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى جل ثناؤه وتعالت أسماؤه وصفاته وذاته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتكلمنا على الدعاء في مناسبات مختلفة، لكن الذي ينبغي أن نعرفه هو أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. لا يقول الداعي كما قلنا وكما هو معلوم للجميع أنني لست بحاجة إلى الدعاء، أنا في غنى، لا أريد مالا أنا غني، لا أريد أولادا أنا عندي الأولاد، لا أريد صحة أنا مثلا ليس مريضا حتى يسأل. إذن ليس بحاجة إلى بعض الأمور فيسأل ربه تلك الأمور، ليس الأمر كذلك. أو يقول المحتاج دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء والمسألة، ليس الأمر كذلك، لا من هذا ولا من ذاك. الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى جل ثناؤه في محكم كتابه، وبين أن الاستكبار عن هذا الدعاء أو عن الدعاء بعد أن أمر به، قال وبين وذكر أن الذين يستكبرون عن هذا الشيء أو عن هذه المسألة هو استكبار عن عبادته، وذكر الوعيد لمن استكبر عن عبادته سبحانه وتعالى. إذن الاستكبار أو ترك الدعاء أو ترك الدعاء هو ترك للعبادة، والدعاء مخ العبادة، ومن تركه فقد استكبر عن عبادة ربه، ومن استكبر عن عبادة ربه دخل جهنم والعياذ بالله. فعل الإنسان، وكذلك طبعا الإنسان طبعا هو بحاجة، ليس لا غنى له عن دعوة ربه أو عن دعاء ربه وسؤال ربه. ولهذا أمرنا بسؤال أقل ما يحتاج إليه الإنسان، ولو انقطع سير النعل أو ما أشبه ذلك أو شراكه، يسأل العبد ربه ذلك، وأن يرزقه ما يصلح به نعله إلى غير ذلك. فيسأل ربه جميع أموره وجميع مسائله وجميع ما يحتاج إليه وما هو بحاجة إليه. لا سيما أن العبد لا حول له ولا قوة له إلا بالله. لا يقول والله أنا عندي مال في لحظة يذهب هذا المال، عندي أولاد في لحظة يذهبون، عندي كذا عندي كذا، في صحة في لحظة تذهب هذه الصحة. إذا لا حول ولا قوة للعبد ولا للمخلوق مهما كان ذلك المخلوق إلا بخالقه وبارئه ومكونه وموجده. إذا العبد لا غنى له عن ربه في جميع أموره وفي جميع أحواله، هذا مع العلم بأن الدعاء عبادة ومخ العبادة، ومن استكبر عن عبادته دخل جهنم واستوجب النار والعياذ بالله. إذا على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة. ثم جاء بعد ذلك وذكر الله تبارك وتعالى أمرا بعد ذلك أمرا يتعلق بالصيام ويتعلق بالصائمين وبما أحل لهم في الليل والنهار وما حرم عليهم في الليل والنهار في شهر رمضان وفي أيام الصيام حتى لو لم يكن ذلك في نهار رمضان. وهذا في قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، ولم يقل تبارك وتعالى أحل لكم في شهر رمضان وحرم عليكم في شهر رمضان، قال أحل لكم ليلة الصيام. وهذه الآية هل هي ناسخة لحكم فرض في أول الإسلام وهذا الحكم هو أن الصائم إذا أفطر فله أن يأكل ويشرب ويفعل ما يريد مع زوجته حتى ينام، فإذا نام حرم عليه أو حرم عليه ذلك كله، أو أن الأمر يعني هذا هل هو نسخ لهذا الأمر، أو أن الأمر أخذه أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على الذين من قبلنا ومن كان ومن تقدم أو الذين من قبلنا منهم اليهود، واليهود مساكنين لأصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في المدينة في أول شأنهم وفي أول أمر الإسلام أو في أول الإسلام، حتى كانت منهم الخيانات وكان منهم الغدر إلى غير ذلك. فالصحابة يعرفون أو في شرع اليهود أنهم يأكلون ويشربون في أيام الصيام وليالي الصيام حتى ينامون، فإذا ناموا حرم عليهم ذلك. فلما جاء الوحي من عند الله تبارك وتعالى وفيه أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عمموا وظنوا أن الأمر فيه تعميم في النهار والليل في جميع الأحكام. ولم يأتي في هذه المسألة بيان بعد، فأخذوا يفعلون ما كان أولئك يفعله أخذا من الآية، وأنهم أمروا أو فرض عليهم ما فرض على أولئك في جميع الأمور والأحوال. وسيأتي الكلام في هذه المسألة، فبالله نستعين. يا أمير حل لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحفظه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هنا أحل لكم ليلة الصيام، وذكرنا الأمر في هذه المسألة من ما يتعلق بالنسخ أو بالناسخ والمنسوخ، هل فيها، هل هي ناسخة وهل هناك منسوخ، أو أن الآية جاءت للبيان ولا ناسخ ولا منسوخ. هذا الذي يميل إليه بعض العلماء، والذي يدل عليه ظاهر السياق، والذي يدل عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما الذي يدل عليه من فعل الصحابة؟ أن الآية لا ناسخ فيها ولا منسوخ، يعني ليست ناسخة، وإنما هي للبيان، لبيان حكم لم يبين من قبل، جاء مجملا. فالذي دل على أن المسألة للبيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم عمر، أنه أتى زوجته بعد أن نام، وفي رواية بعد أن نامت هي، فجاء إلى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء غيره أيضا فعلى مثل ما فعل عمر. هل أنب رسول الهدى وهل قال فعلتم ما فعلتم وانتهكتم حرمات الله؟ لا، وإنما نزل القرآن للبيان. إذن لم يكن هناك تحريم من عند الله للأكل ولا للشرب ولا للجماع بعد النوم، وإن فهم الصحابة ذلك، وإن جاء في كلام الصحابي الجليل أن الصيام أحيل ثلاث أحوال كالصلاة أخذا من هذه الآية، لكن الأمر لم يكن فيه تحريم لا من عند الله ولا من عند رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو فهم فهمه الصحابة وأصحاب رسول الهدى من قوله تبارك وتعالى من المشابهة، أو لما شبه الله الفرضية على هذه الأمة بالفرضية على الأمم السابقة، ظنوا أن الأمر عام في جميع الأمور، وأنه لم يكن مقصور على الفرضية، ففعلوا ذلك حتى جاء البيان من عند الله تبارك وتعالى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث مأخوذ، هذه اللفظة مأخوذة من الكلام القبيح، لأن الرجل إذا أراد من امرأته شيء سيذكر لها ذلك، وهو مما يستهجن أو لا يحسن ذكره، ولهذا جاءت هذه الأمور في القرآن بعبارات فيها أدب وحسن وجمال إلى غير ذلك. قال لا تقربوهن، لامستم، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الموطن. فلما تغشاها، هنا قال تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما جاء بالمطلوب أو بالمسمى باسمه، وإنما بالتصريح أو بالكنايات أو بما قارب ذلك. وهذا هو أسلوب القرآن الحكيم، وإن كان هذا الأمر عن الجماع جاء التصريح به على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، في مناسبات مختلفة، في قوله صلوات الله وسلامه عليه وفي بضع أحدكم صدقة، وقال لماعز تصريحا لأن الأمر يقتضي ذلك، حتى أنه قال أنكتها لا حياة في الدين عندما بين له وذكره، خوفا منه أن يفسر أو يفسر ما عدا ذلك بالجماع لا حياة في الدين، لأن الأمور أو مثل هذه الأمور أعني الحدود لا تتقى في الشبهات. فصرح له الرسول صلوات الله وسلامه عليه للحاجة، لكن جاء مثل ذلك على لسانه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال له لعلك قبلت لعلك فعلت لعلك، كل ذلك يقول لا. إذن لم أيضا يكتفي المصطفى بهذا حتى صرح له إلى غير ذلك. إذن هذه الأمور وإن قالها الإنسان أو تلفظ بها لا حياء ولا عيب، لكن القرآن نهج أو سلك مسلك الأدب والأسلوب الرفيع العالي، ولم يصرح بهذه الأمور تصريحا، وإنما جاء بها إما بالكناية أو بكذا إلى غير ذلك. كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب، يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به فتاب الله عليكم. هم هنا قال لترك بعض ما أمروا به، لو أمروا به لما اختان الصحابة أنفسهم أيضا، وإن وجدوا في ذلك مشقة أيضا هم فهموا أنهم أمروا بهذا، فكانوا أيضا يراودون أنفسهم ويدافعون أنفسهم وشهواتهم، حتى وقع منهم من وقع ما وقع فيما وقع، إلا أن الأمر لم يكن فيه أمر صريح كما بيناه. وإن جاء في ختام الآية في قوله تبارك وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم، ما ظننتم أنه واجبا أو عممتم الوجوب في جميع أحكامه، في جميع أحكام الصيام إلى غير ذلك، والله أعلم طبعا على كل حال. وسواء قيل بالنسخ أم لم يقل به قيل بغيره، المؤدى والغاية واحدة، سواء قلنا بأن هذه الآية ناسخة أو أن لم يكن أو أنه لم يكن هناك نسخ، وإنما فهم فهمه الصحابة، كل ذلك لا يؤدي أو لا يؤدي إلى أحكام مختلفة أو متباينة، فالمؤدى واحد. لكن هل هذه الآية ناسخة أو غير ناسخة؟ هذا هو الذي فيه الكلام. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم. هنا وسع عليكم، هنا هو الذي يناسب الآية والسياق، ولولا هذه التوسعة لوقع المؤمنون من أصحاب رسول الله وممن بعدهم إلى قيام الساعة في الحرج وفي تخون النفس واختيار. ولهذا أيضا من السياق يقال الله تبارك وتعالى، وننظر للآية تنبهت لها الآن في قول تختانون أنفسكم، ولو كان الأمر فيه أمر من عند الله في هذه المسألة والأمر واجب من عند الله لجعل الخيانة لله كما قال، ونهى عن أن يخون الله ورسوله. لكن هنا يختانون أنفسهم لأن الظن من قبل النفوس ومن قبل أنفسهم، فما دمتم تظنون هذا الظن فلماذا تختانون أنفسكم؟ والله أعلم. على كل حال كما قلنا يعني أنه لا يؤدي إلى تباين أحكام واختلاف أحكام، لكن السياق والآية والواقع وما كان أولئك فيه يدل على أن الأمر لم يكن فيه وجوب أو إيجاب من عند الله على هذه المسألة ثم نسخ ذلك، وإنما كان فهم من الصحابة فهموه وألزموا أنفسهم به ثم خان بعضهم نفسه، ولهذا جاء قوله فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخوف، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن بمقدمات الجماع والجماع لا حياة في الدين بكل ما يتعلق بهذه المسألة، ولا حرج في هذا، لكن متى يكون؟ طبعا في الليل لا في النهار، لأن في النهار من جامع زوجته فقد ارتكب إثما عظيما، هذا مع إفساد صيامه في ذلك اليوم، وهذا الإثم العظيم كفارته كبيرة، إما أن يعتق رقبة أو يصوم بدل هذا اليوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا، وهذا لا يلجأ إليه إلا بعد أن يتعذر الأمران السابقان. إذن الأمر في الليل لا في النهار، والأمر أيضا للإباحة. يقول والله واحد واجب علينا أو مسنون، لا، للإباحة، أباح الله لنا أن نفعل هذه الأشياء، لكن الإباحة تتعلق بالصيام فقط، أما الأكل والشرب فيجب على الإنسان أن يأكل في ليالي الصيام ويشرب، ما أقول من أول الليل إلى آخره، لكن يجب عليه أن يأكل ولا يواصل، لأن الوصال محرم، يعني أن ما نهينا عن الوصال، والرسول صلوات الله وسلامه عليهم نهاهم عن ذلك، فاحتجوا بفعله فقال أنا لست كهيئتكم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الأكل والشرب يجب على الإنسان، لأن الوصال منهي عنه، ولأن الأكل والشرب فيه إعانة البدن على العبادة، على الصيام من الغد وعلى حفظ هذا البدن، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط ببدنه، البدن ليس ملكا لك فتفرط فيه وتعبث به كما تشاء، فعليك أن تأكل وأن تفعل ما يقوم ويصلح هذا البدن بخلاف الجماع. يعني يقدر الإنسان أن يصبر لا شهرا واحدا بل أكثر من ذلك ولا يضره ذلك، بخلاف الطعام والشراب، فالإباحة لما عدا الطعام والشراب، نعم أبيح لنا لكن تركه بالمرة لا يجوز، لكن أبيح لنا في الليل من أوله إلى آخره أن نأكل مرات ونأكل ما نشاء، لكن تركه بالمرة لا يجوز أبدا. وابتغوا ما كتب الله لكم، أن ينووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطئ هو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته. نعم، لأن في الجماع ثلاث أمور، لأن في الجماع ثلاث أمور ما هي هذه الأمور؟ ثلاثة أمور. هذه الأمور هي: أولا، الإنسان ينبغي له دائما وأبدا إذا قرب من زوجته في رمضان وفي غيره أن ينوي العبادة وأن يتقرب إلى الله بهذا، يتقرب إلى الله في هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن في هذا أجر وفيه صدقة، حتى أن الصحابة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر أو كما قال؟ قالوا نعم. قال كذلك. فإذا وضعها في حلال وابتغى الحلال واقتصر على الحلال وتقرب في هذا إلى الله الذي أحل له ورزقه ومن عليه بهذه المنة، كان فعله ذلك وعمله ذلك عبادة وله أجر في ذلك. هذا أمر. الثاني، إعفاف الفرج من الاثنين، من الرجل والمرأة، من الاثنين، من الرجل والمرأة. فإذا أطفأ الرجل وأطفأت المرأة شهوتها بذلك، لا يمكن أن يلتفت القلب أو أن يخطر بقلب الرجل أو المرأة شيء من ذلك، أو أن مثلا يعرض له شيئا من ذلك في غير الحلال أو المباح والعياذ بالله. لأن مع عدم وجود الشهوة الإنسان يعني، ولهذا الملائكة ملائكة لا يعصون الله ما